المفروض واعتبارك الأفعال الباقية في أعلام في أسمي في أسمي في أسمي في على كل حال واعتبار دلالتها على الذات هي اعلام والاعتبار دلالتها على المعنى الصادق. ثانيا دلاله الاسماء هذه الاسماء على معانيها لها ثلاثه اقسام دلاله متابعه ودلاله تبني ودلاله التزام. الاعتبار الثاني في الأسماء هل أسماء الله تعالى غيره أو أسماء الله تعالى هي الله، هل هي ذاته أو غير ذاته؟ ما تقول غير ذاته؟ نقول الاسم لا يصح أن نقول إنه غير مسمى ولا أنه هو مسمى، لأنه إن أريد الاسم اللفظ الدال على مسمى فهو غير مسمى لا شك، وإن أريد الاسم مجرور ذلك اللفظ فهو مسمى. مثل أن تقول الذي خلق السماوات والأرض هو الله، يشوفون هل اسم هنا هو مسمى ولا غيره؟ الذي خلق السماوات والارض هو الله، هو الله من يراد به هنا؟ من يراد به هنا؟ المسمى يعني مسمى هذا الاسم من الان والها هي التي خلق السماوات والارض. واذا قلت لك اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فكتبت الله خلق الله، فالمراد الاسم غير المسمى، فهنا الاسم غير المسمى. وإذا قلت لك اضرب زيدا اضرب زيدا، وإذا أمامك ورقة فيها مكتوب زيد مكتوب فيها زيد فضربت هذا الورق تكون مثلا لا شوف اني اضرب زيد لا و يا دا ايه هذا غرب غرب غرب المقصود المسمى يعني اضرب زيدا يعني مسمى بهذا الاسم. واذا قلت اكتب زيدا اكتب زيد قائم هنا ايش المراد؟ الاسم الذي هو غير المسمى، الاسم الذي هو غير مسمى. وعلى هذا فنقول أسماء الله عز وجل إن أريد بها مجرور الاسم فهو الله، كما نقول الله الذي خلق السماوات والأرض أي الذات المسمى دار الاسم، وإن أريد بها اللفظ الدال على المسمى فهي غير الله عز وجل فهي غير الله. طيب أسماء الله تعالى هل هي محصورة في عدد معين؟ الجواب لا، هي غير محصورة بعدد معين. لذلك أجدين ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح المشروع اللهم إني عبدك إني عبدك لأن قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل هذا الحديث على أن لله أسماء استأثر بها في علم الغيب عندك، وقيل وما استأثر الله به في علم الغيب فلا يمكن أن يعلم به أحد، وما ليس بمعلوم وما ليس بمعلوم فليس بمحصور، ما ليس بمعلوم فليس بمحصور. فإن قلت

يكون عنده شبهة في هذا الأمر ولم يتبين له الحق فهو معذور. هذا أسامة بن زيد رضي الله عنه قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله متأولا. خالد بن الوليد قتل الذين قالوا صدعنا متأولا. وغير ذلك من المسجد يعني ما يكلف أكثر مما يستطيع. لكن لما فسر اليد قال المراد باليد الذات مثلا هل لها مسوغ؟ نقول في بعض السياقات لها مسوغ. فمعنى فقولوا بما كتب لديكم أي بما كتبت. وفي بعض الأحيان ما كلها مسوغ مثل بل يداه مبسوط فما لها مسوغ. نقول بل يداه أي ذاتاه مبسوط ما لها مسوغ. نعم في نعم وهو يقول انا ما زلت ارى ان هذا مصور ولو قيدا ما لم يعتقد الى الان باقي مصور ما نكفره. قال فيما بينه وبين الله قد يكون كافرا اذا علم الله من نيته انه معاند وانه ليس على ما يدعي فهو عند الله ما نعرف عنه شيء. يا شيخ من الله مثلا نعم الانسان ترك الصلاه نعم وقال يعني انه انا عندي مشروع ما يستجاب لذلك يستجيب فان تاب والا قتل الله. اما فيما بينه وبين الله هو على عقيدته. الشيء الظاهر اذا كان لنا من السلطه ان ننفذ ما يقتضيه الكفر فننفذه ولو كنا نعتقد هذا. لو كان نعتقد انه كفر وحنا نعتقد في ولاه الامور انه كفر نقول إما أن تتوب إما قتلنا ولا نبالي بالاعتقاد. لكن فيما بينه وبين الله في أحكام الآخرة في أحكام الآخرة يكون حسب ما وصل إليه فهمه. على هذا الذي أنكره في البعض والصلاة يقام عليهم الحد ويوكل فيما بينه وبين الله عز وجل. ولهذا كثير من العلماء كفروا جهنية. بعضهم قد يكون معذور ما برع الحجة ولكن بعضهم برع الحجة فكفروا. وكذلك المسجد أخلاتهم يكفرون ولهم السلف إطلاقات في بعض المواضع تقتضي أي تأويل أخطر يكون كفرا. هم لهم إطلاقات يعني فرق بين المعين وغير المعين. نعم خلاص هنا عوامهم ما نفي كانوا معاندين قد يكون ما بي له الحق. كان في الأمر لله وكل مسلم ينتسب الى الاسلام ولم يتبين كفره ولم ينطبق عليه شروط الكفر فانه لا يكفر. اما من لا ينتسب الى الاسلام فهو معروف ما ينتسب الى الاسلام هذا لو كان جاهلا فان نكفره في الظاهر مثل عوام الكفار الان ينتسبون الى النصرانيه او الى الوثنيه هؤلاء الكفار لانهم ما ينتسبون الى الاسلام. حتى لو كانوا معذورين لو كانوا مضللين نحكم بكفرهم ظاهرا في الدنيا ولا نحكم بالاسلام. اما عند الله فامرهم الى الله. وأما من ينتسب الإسلام فإن الأصل أنه مسلم حتى تقوم عليه الحجة. هل تجوز معاملات من الكفر والشراء منهم؟ كما تجوز من الكفر عامل الكفار عامل اليهود اشترى منهم وأجاب دعوتهم وقبل هديتهم حسب الحال. نحن مثلا هؤلاء نقول ما حكمنا لا بكفرهم ولا بإسلامهم شيعا لا شيء عن معاند رؤساهم لا شك من الكفار لأنهم يعني يصرخون بسبب الصحابة. نعم وربما يعنون أبا بكر وعمر والعياذ بالله. طيب الشيخ النهي عائم شيء أردنا أن نناقشه هل نناقشه ولا احنا نعطي قواعد عامة في هذا المكان نعطي قواعد عامة للشخص المعين ما نستطيع أن نحكم عليه. نعطي قواعد عامة في من أنكر شيء من الكفار أو من فعل مكفر سواء كان شيعيا أو معتزليا أو أي شيء كان. من ناحية بعض الإخوان يقول لا تناقش الشيعة لأنهم إذا ناقشتهم فإن تأديت إلى حد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. فأنت لا تناقش ولا تدعو به الإسلام ولا تدعو به طبعا على كل حال هذا الإنسان يستعمل الحكمة في هذه الأمور. إن كان عنده قوة إقناع فليناقشهم ما يأخذهم على باطل. وإن كان ما عنده قوة ويخاف أنهم يظهرون عليه بالباطل يتركهم. قال وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن وهم